وكم القيمة التي يجب علي أن أدفعها إن كانت واجبة، علما بأن هذا الشيء مضى عليه حوالي 20 عاما، جزاكم الله خيرا. الواجب على والدك طرد هذا البعير وعدم إيواءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فالواجب عليه لما وجد هذا البعير مع إبله أن يطرده ولا يؤويه، لكن ما دام أنه آواه مع إبله حتى مات البعير فلا أعلم عليكم شيئا في ذلك، إذا كنتم لم تسببوا في موته لا بشد ورحل ولا بغير ذلك، إنما هو مع الإبل يرعى معها ثم مات بدون عمل منكم ولا ظلم منكم ولا شيء، فلا أعلم شيئا عليكم في ذلك. نعم. وتبرئ الذمة المتوفى، ليس هناك في ذمته شيء، ليس في ذمته شيء إلا الدعاء له بالمغفرة والرحمة لأنه أخطأ في إيوائه. نعم. ولكنه لم يعمل شيئا في إتلافه. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الغني صالح علي الصلاحي من الجمهورية العربية اليمنية. أخونا يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر أخواني، ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة. هل يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني، ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة، هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعا كافيا وخمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعا، لأنها أختكم جميعا. إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم. أما إن كانت الرضاعة أنت رضعت من أمها ولم ترضعها من أمكم، إنما أنت رضعت من أمها فقط ولم يرضع أخوك من أمها، فإنها حرام عليك أنت، هي أختك أنت وليست أختا له هو، لأنه لم يرضع من أمها وإنما أنت رضعت من أمها، فتحرم عليك لأنها أختك من الرضاعة إذا كان الرضاعة 5 رضعات أو أكثر، ولكن لا تحرم على أخيك لأنه لم يرضع من أمها، والله أعلم. أخونا أيضا يسأل عن الفيديو والسينما وما حكم ذلك، ويسأل عن الموسيقى سماحة الشيخ. هذه الآلات الفيديو والسينما فيها خطر عظيم، ولكن إذا كان الفيديو لم يشتمل إلا على أشرطة سليمة ليس فيها معذور شرعا، لا نساء عاريات ولا أغاني وملاهي ولا غير ذلك، إنما هي أشرطة سليمة تنفع العبد في دنياه وأخرى فلا بأس. وهكذا السينما لو وجد شيء سليم ليس فيه ما يخالف الشرع المطهر لم يكن فيها بأس، ولكن لما كان المعروف من الناس الآن أن السينما تجمع شرا كثيرا، وهكذا الفيديو في الغالب يسجل فيه الأغاني والملاهي والنساء الكاسيات العاريات وشبه ذلك حرم ذلك، فالحاصل أنها حرمت لما فيها من الشر ولما يكون فيها من الشر ويعرض فيها من الباطل. فلو وجد فيديو سليم أو سينما سليمة ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر لم تحرم، ولكن بسبب ما يقع فيها من الشرور والفساد والصور العالية والاجتماع على الأغاني والملاهي حرمت بسبب ذلك. وهكذا الموسيقى لأنها من آلات الملاهي فلا يجوز تعاطيها. نعم. بارك الله فيكم. أخ مستمع يمني مقيم بالمدينة المنورة يقول: رضوان علي ثابت يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول: عندنا في اليمن في قريتنا بركة يتوضأ منها الناس، والماء الذي فيها قد تغير لونه وطعمه، هل الوضوء صحيح أم لا؟ نرجو منكم التوجيه. إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وإنما تغيرها بطول المكث فلا يضر ذلك. أما إن كان يقع فيها نجاسات أو يستنجي الناس فيها عن الغائط والبول ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها أو ريحها أو لونها بذلك فإنها تنجس. قد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس. أما مجرد الوضوء منها من خارج يتوضأ من خارج لا فيها أو يتمسح مسوح فقط يعني يغسل وجهه ويديه من دون استنجاء هذا لا يضرها. ولو تغير في طول المكث كالمياه التي في البراري والصحاري فإن الأحواض التي في البراري والصحاري قد تتغير بالتراب وبالأوراق أوراق الشجر وغير هذا ما تلقيه الريح فلا يضر ذلك، بل يكون الماء طهورا سليما ولو تغير بهذه الأوراق أو بالتراب أو غير ذلك. نعم. تزوج الرجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقد دون حضور الزوج علما بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد، فهل الزواج صحيح أم لا؟ إذا كان تم العقد له على البنت بوكالة لأبيه أو لعمه فلا بأس. أما يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة هذا لا يصح. الواجب أن يكون العقد على يده هو فيقول قبلت، يقول له الولد زوجته ويقول قبلت. أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح إذا كان مكلفا. أما إذا كان صغيرا لم يبلغ الحلم فلأبيه يتزوج له على الصحيح. نعم. رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة المستمعين من السودان يقول إنه مقيم في ليبيا. أخونا يقول إن له رغبة شديدة في التفقه في الدين وأن يتعلم التفسير وتجويد القرآن الكريم، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه حيال هذه الأمور جزاكم الله خيرا. أعيد. يقول إن له رغبة كبيرة في التفقه في أمور الدين ويرجو أن يتفقه في تجويد القرآن الكريم وفي التفسير وفي أمور الدين عامة، ويرجو منكم التوجيه. هو في ليبيا؟ نعم، هو مقيم في ليبيا وسوداني الأصل. هذا واسمه علي أحمد آدم. هذا عمل طيب، رغبة طيبة، ينبغي له أن يسارع إلى ذلك ويبادر بذلك. وإذا وجد في ليبيا من علماء السلف الصالح من معروفين بالخير من يتفقه عليهم فالحمد لله. فإن لم يجد في ليبيا من يقوم بذلك شرع له أن ينتقل عنها إلى محل آخر يجد فيه علماء الشرع حتى يتفقه عليهم وحتى يتعلم عليهم كتاب الله وتجويده. فالحاصل أنه وجد في ليبيا من يحصل به المقصود فالحمد لله، يبادر ويقرأ عليهم ويتعلم ويستفيد ويتفقه. فإن لم يجد انتقل إلى غير السودان إلى غير ليبيا. نعم. حتى يجد من يتعلم عليهم علوم الشرع المطهر ويتعلم عليهم علوم القرآن وتجويد القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خير يفقهه في الدين. يا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فطلب العلم من أهم الأمور ومن أفضل العبادات، وهو واجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله. كل مسلم عليه يتعلم ما لا يسعه جهله فيما أوجب الله عليه وما حرم عليه. نعم. هل تنصحون بكتب معينة سماحة الشيخ؟ نعم، ننصحه أولا بكتاب الله. طيب. ننصحه أن يتعلم كتاب الله ويتحفظه ويكثر من تلاوته وتدبر معانيه مع من تيسر من إخوانه الطيبين هناك، فإن كتاب الله هو أصل كل خير وينبع الهدى كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنوصي جميع المسلمين بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه والإكثار من تلاوته والعناية بحفظه وتدبر معانيه والعمل بذلك، هذا هو المشروع للجميع، وتعلمه وتعليمه فرض كفاية على المسلمين. ثم يشرع للمؤمن أن يلتمس أهل العلم والبصيرة حتى يتفقه عليهم، وحتى يسألهم عما أشكل عليهم من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ننصح بعد ذلك بكتب الحديث الصحيح كالصحيحين، فإنهما أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ثم السنة الأربع سنة أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه، فإنها كتب عظيمة وهي كتب السنة، وإن كان فيها بعض الأحاديث ضعيفة لكنها كتب عظيمة وغالبا ما فيها أحاديث صحيحة، وفي إمكان طالب العلم أن يعرف ما فيها من الضعيف بالطرق التي رسمها أهل العلم أو بسؤال أهل العلم العارفين بهذا. ومثل رياض الصالحين كتاب جيد مفيد وغالب أحاديث صحيحة، مثل منتقى الأخبار لابن تيمية المجد بن تيمية كتاب جليل، مثل بلوغ المرام الحافظ بن حجر كتاب جيد مفيد، مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني المقدسي، هذه كتب عظيمة في الحديث ينبغي المؤمن أن يعتني بها حسب طاقته. نعم، بارك الله فيكم. من العراق رسالة وصلت إلينا وباعثها أخونا حاتم شمس الدين جبار. أخونا يقول عن كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، يوجد في هذا الكتاب كثير من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسب أقوال الكتاب، ومن ضمن الأحاديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاته صلاة في عمره ولم يحصلها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة 400 سنة، حتى قال علي كرم الله وجهه: هي كفارة 1000 سنة. قال: يا رسول الله، ابن آدم يعيش 60 سنة أو 100 سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي 100 مرة بأي صيغة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء 3 مرات: اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي، تقبل مني ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى، اغفر لعبد ظلم نفسه، ونسألك اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى وجهد الفقر، إلهي خلقتني ولم أك شيئا، ورزقتني ولم أك شيئا، وارتكبت المعاصي فإنني مقر بذنوبي، فإن عفوت عني فلا ينقص من ملكك شيئا، وإن عذبتني فلا يزيد في سلطانك شيئا، إلى آخر. أرجو إرشادي، هل هذا الحديث صحيح أم لا، وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث من الحديث الموضوع المخلوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب مجموعة مباركة، كتاب لا ينبغي اعتماده لما فيه من الأحاديث الموضوعة، فهو كتاب لا يعتمد ولا ينبغي تعويل عليه، وهذا الحديث المذكور حديث باطل لا أساس له من الصحة، فينبغي المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يعتمد إلا على الكتب المعروفة الموثوقة التي بين أهل العلم ثقتها واعتمادها، مثل ما تقدم مثل الصحيحين ومثل رياض الصالحين مثل بلوغ المرام بين ما فيه من الأحاديث، وعمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ورحمة الله عليه وأشبه ذلك، هذه الكتب المعروفة. أما الكتب المجهولة والكتب التي ألفها الجهال والوضاعون مثل الكتاب المجموعة المباركة وأشبه ذلك، هذا لا يعتمد. نعم، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج ومن ليبيا، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول خا غين غين من بنغازي. يسأل أولا ويقول: ما حكم امرأة صلت في الخلاء لعذر مثل السفر أو البعد عن البلاد وهي غير محتجبة الحجاب الشرعي؟ إذا كانت ليس عندها أحد من الناس فلا بأس. طيب. الحجاب الشرعي إنما يلزم عند وجود الأجنبي، فإذا صلت في الصحراء أو في بيتها أو في سطح بيتها أو في حوش بيتها وليس عندها أجنبي فلا بأس أن تكشف وجهها وتصلي مكشوفة الوجه، لكن عليها مهما كانت أن تستر شعرها وجميع بدنها في الصحراء وبغير الصحراء حتى ولو كانت ما عندها أحد في بيتها، عليها أن تسترها جميع بدنها من الشعر وسائر البدن والقدمين حتى تكون مستورة محجبة الحجاب الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلا بد من ستر الشعر إذا كانت لياليها بالغة. أما الوجه فلا بأس بكشفه، سنة كشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أحد من الأجنب من الأجنبيين، ما عندها رجل أجنبي يحرم عليها كشفه له، كأخي زوجها أو ابن عمها أو زوج أختها، هؤلاء أجنب لا تكشف لهم وإن كانوا قريبين منها من جهة المصاهرة ونحوها، لكنه في حكم الشرع أجنبي يسمى أجنبيا لأن ليس محرما يعني. وهكذا كفاها لو سترتهما يكون أفضل في الصلاة، وإن صلت وهما مكشوفان فلا بأس بذلك على الصحيح كالوجه، لكن سترهما يكون أفضل، وأما قدمان فيجب سترهما عند جمهور أهل العلم في الجوربين أو بالثياب الضافية للمرأة تسدل ثيابها عليهما أو بالجوربين فيهما، كل هذا يكفي. نعم، بارك الله فيكم. إذن الأم عند أولادها وعند زوجها في بيتها لا يلزمها هذا أو يلزم، لكن فيما لو صلت فصلاته صحيحة؟ صار ما صحيحة، لكن بشرط أن تكون العورة مستورة. نعم. من الرأس والصدر والبطن والساق ونحو ذلك والقدم، حتى لا تكون هناك يعني مخالفة للشريعة. أما الوجه والكفان مثل ما تقدم، لا يجب سترهما إلا عند الأجنبي سواء كانت في الصحراء أو في البيت. أما القدم فالقدم الواجب يستر عند جمهور أهل العلم. نعم. سواء عند المحارم أو غيره أو نعم نعم مطلق. مطلق. يستر في الصلاة. نعم. بالجوربين أو بالثياب الضافية السابقة. نعم. وفيما لو صلت على غير هذه الصورة تعيد الصلاة. نعم. تعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا. عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان للأعذار المبيحة مثل المرض والسفر والحيض، يقولون يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون شاهد، فهل هذا صحيح؟ ليس له أصل. لا، ليس له أصل. ليس عليها إلا قضاء ما تركت، إذا نامت عن شيء أو نسيت شيء من الصلوات تصلي ما فاتها فقط. وفي الحيض لا صلاة عليها، لو كانت حائضا نفسها ليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا كان لا كفارة الحيض. هل صحيح يجب أن يرفع المسلم يديه عند الركوع والرفع من الركوع مثل ما فعل في التكبيرة الأولى، بمعنى أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه على مستوى أذنيه، وهل يصح للمرأة فعل هذا؟ هذا سنة وليس بفريضة. طيب. أن يرفع يديه عند الإحرام إلى حيال أذنيه أو إلى حيال منكبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند الركوع وعند الرفع منه، وهكذا عند القيام من الشهر الأول إلى الثالث يرفع يديه ويجعلهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه تارة كذا وتارة كذا ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة مؤكدة، ولو تركها أو بعضها صحت صلاته، والمرأة مثل الرجل في هذا على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصها في هذا بشيء، الصحيح أنها مثل الرجل ترفع يديها عند الإحرام وعند الرفوع وعند الرفع منه وعند القيام الشهر الأول. نعم. نعم. هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها 20 سنة وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟ إيه؟